الفصل الثامن في خلق الإحسان. المسلم لا ينظر إلى الإحسان وأنه خلق فاضل يجمل التخلق به فحسب، بل ينظر إليه وأنه جزء من عقيدته وشق كبير من إسلامه، إذ الدين الإسلامي مبناه على 3 أمور، وهي الإيمان والإسلام والإحسان، كما جاء ذلك في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام في الحديث المتفق عليه لما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، وقال عقب انصرافه: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم، فسمى 3 دينا، وقد أمر الله سبحانه بالإحسان في غير موضع من كتابه الكريم، إذ قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، سورة البقرة، وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، سورة النحل، وقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا، سورة البقرة، وقال: وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، سورة النساء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته، أخرجه مسلم. والإحسان في باب العبادات أن تؤدي العبادة أيا كان نوعها من صلاة أو صيام أو حج أو غيرها أداء صحيحا باستكمال شروطها وأركانها واستيفاء سننها وآدابها، وهذا ما لا يتم من العبد إلا إذا كان حال أدائه للعبادة يستغرق في شعور قوي بمراقبة الله عز وجل، حتى لكأنه يراه تعالى ويشاهد، أو على الأقل يشعر نفسه بأن الله تعالى مطلع عليه ناظرا إليه، فبهذا وحده يمكنه أن يحسن عبادته ويتقنها، فيأتي بها على الوجه المطلوب والصورة الكاملة لها. وهذا ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان في باب المعاملات فهو للوالدين ببرهما، الذي هو طاعتهما وإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما والدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما، وهو للأقارب ببرهم ورحمتهم، والعطف والحدب عليهم وفعل ما يجمل فعله معهم، وترك ما يسيء إليهم أو يقبح قوله أو فعله معهم، وهو لليتامى بالمحافظة على أموالهم وصيانة حقوقهم وتأديبهم وتربيتهم وترك أذاهم وعدم قهرهم وبالهش في وجوههم والمزح على رؤوسهم، وهو للمساكين بسد جوعتهم وستر عورتهم بالحث على إطعامهم وعدم المساس بكرامتهم، فلا يحتقرون ولا يزدرون ولا ينالون بسوء أو يمسون بمكروه، وهو لابن السبيل بقضاء حاجته وسد خلته ورعاية ماله وصيانة كرامته وبإرشاده إن استرشد وهدايته إن ضل، وهو للخادم بإيتائه أجره قبل أن يجف عرقه وبعدم إلزامه ما لا يلزم أو تكليفه بما لا يطيق، وبصون كرامته واحترام شخصيته، فإن كان من خدم البيت فبإطعامه مما يطعم أهله وكسوته مما يكسون، وهو لعموم الناس بالتلطف في القول لهم ومجاملتهم في المعاملة والمخاطبة بعد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وبإرشاد ضالهم وتعليم جاهلهم، وبإنصافهم من النفس والاعتراف بحقوقهم، وبكف الأذى عنهم بعدم ارتكاب ما يضرهم أو فعل ما يؤذيهم، وهو للحيوان بإطعامه إن جاع ومداواته إن مرض